إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل مجلسنا هذا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، كما أسأله جل وعلا أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة، مجلسنا الليلة غدا إن شاء الله تعالى حول كتاب مفيد نافع، وهو آداب المشي إلى الصلاة. قبل الشروع في الكلام على مضامين هذا الكتاب، لعلي أن أعرج بإيجاز على بعض الأمور المتعلقة به. الأمر الأول بالنسبة لمضمون الكتاب، مضمون الكتاب هو أحكام العبادات، فهذا الكتاب هو في أحكام العبادات. تكلم فيه الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله عن موضوع آداب المشي إلى الصلاة وما بعده من أبواب الصلاة، ثم تكلم رحمه الله عن بعض أحكام الزكاة ثم بعض أحكام الصيام. لم يذكر رحمه الله في هذا الكتاب موضوع الطهارة الذي جرت عادة المؤلفين في الفقه أن يبتدئوا به، كما أنه لم يذكر من العبادات الحج. هذا إشارة إلى مضمون الكتاب، وهذه الإشارة تقودنا إلى أمر آخر، وهو الأمر الثاني، وهو اسم الكتاب. لأنه قد يقول قائل: ما دام الكتاب يتضمن هذه الأبواب المتعددة، الصلاة والزكاة والصيام، لماذا كان عنوانه آداب المشي إلى الصلاة؟ شيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية في وقته له تقريرات على هذا الكتاب طبعت، وكان مما ذكره في أمر تسمية هذا الكتاب أن الأقرب أن الشيخ لم يسمي كتابه بهذا الاسم، وكأن الشيخ ذكر أن الذي سماه بهذا الاسم هو بعض طلبته. وعموما فإن تسمية الكتاب ببعض مضامينه هذا أمر جرى عليه بعض المؤلفين، فقد يسمى بعض الكتب بأول باب منها، وذلك له نظائر في أعمال بعض المصنفين. الأمر الثالث الذي يتعلق بالكتاب وهو أصل هذا الكتاب، انتخب الشيخ فيما ظهر من تصفح جملة مسائله، انتخب الشيخ جملة أو جملة من مسائل هذا الكتاب أو هذه الرسالة من كتاب الإقناع للشيخ موسى الحجاوي، لكنه رحمه الله اختار من هذه المسائل ما تمس الحاجة إليه، وهذا لأن هذا الكتاب يدرسه المبتدئون في الفقه ويعلم لعامة المسلمين، فكان من المناسب أن تنتخب لهذه الفئة المسائل المهمة التي تمس الحاجة إليها في واقعه. ومع ذلك حوى مسائل ربما لا تجدها في كثير من المختصرات. كان للشيخ رحمه الله مخالفة أحيانا للحجاج، فقد يخالفه فيعتمد قولا غير الذي اعتمده صاحب الإقناع، لكنه بكل حال لا يخرج عن إطار مذهب الإمام أحمد والروايات والأقوال فيه. كما أن للشيخ أيضا زيادات لم تذكر في الإقناع. وبناء على ما تقدم يمكن الاستفادة في شرح هذا الكتاب من كتاب كشاف القناع. أنكم تعلمون أن كتاب الإقناع خدم بشرح عظيم ألفه الشيخ منصور البهوتي، وهو كشاف القناع عن متن الإقناع. فما دامت كثير من مسائل هذا الكتاب هي من متن الإقناع، فيمكن لمن يريد استشراح هذا المتن أن يستعين على ذلك بكشاف القناع، وهذا ممكن أن يكون مشروعا علميا، أظنه مفيدا لو تبناه بعض طلبة العلم لأن يستلوا شرح الشيخ منصور ويضعوه في مواضعه المناسبة من كتاب آداب المشي إلى الصلاة. لكن لا بد من التنبه إلى ما سبقت الإشارة إليه، وهو أن الشيخ قد يخالف أحيانا صاحب الإقناع، وهذا يحتاج إلى تنبه لمن أراد هذا المسلك. الشيخ عبد المحسن العباد جزاه الله خيرا له شرح طيب أيضا لهذا المتن اعتنى فيه بالأدلة، فمن أراد أن يطلع على أدلة مسائل هذا الباب فشرح الشيخ وافي بذلك كما ذكر هو في مقدمته. هذا ما بعض ما يتعلق بالكتاب. بالنسبة لتعليقي على الكتاب سيكون تعليقا مختصرا حسب ما يسبح به الوقت في هذين اليومين العلميين، وما يبقى لعلي إن شاء الله أن أكمله في أيام علمية قادمة، أرجو أن لا تتجاوز يومين إضافيين. وهذا الاختصار يعني لن يكون فيه ذكر لأقوال أخرى أو لتوسع أو إضافة مسائل أخرى إلا قليلا، يعني ربما في بعض المسائل التي هناك اختلاف بين الإقناع وبين المضمون هنا، ربما أشرنا لبعض الاختلافات في بعض المسائل توضيحا لهذا الجانب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، بسم الله الرحمن الرحيم: باب آداب المشي إلى الصلاة. يسن الخروج إليها متطهرا بخشوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. وأن يقول إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة: بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. نعم، هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله من باب أو من عنوان باب آداب المشي إلى الصلاة إلى باب صفة الصلاة، ذكر رحمه الله ما يمكن إدراجه في مسائل أو عناوين. العنوان الأول صفة الخروج إلى الصلاة، ثم ذكر العنوان الثاني اللي يمكن جعل المضمون تحته أذكار الخروج، العنوان الثالث صفة المشي إلى الصلاة، العنوان الرابع دخول أو صفة دخول المسجد والخروج منه وذكرهما، العنوان الخامس تحية المسجد وانتظار الصلاة. فبدأ أولا بصفة الخروج، قال: يسن الخروج إليها متطهرا بخشوع. السنية متعلقة بأن يكون الخارج متطهرا بخشوع، لأن الخروج إلى الصلاة، صلاة الجماعة، واجب بناء على قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن محل السنية في قول الشيخ متعلق بالصفة، بمعنى أنه يسن حين خروجه أن يكون متطهرا، والمعنى أنه يتطهر في بيته، لأن الشخص بإمكانه أن يخرج غير متطهر ويتطهر في المسجد مثلا، أو مغاسل المسجد أو نحو ذلك. السنة أن يخرج متطهرا فيتطهر ثم يخرج، ويكون حال خروجه خاشعا، لأنه يعلم أنه قادم على بيت ربه وسيمثل بين يديه مناجيا متضرعا، ومن كان قدومه إلى بيت ملك الملوك للوقوف أمامه من شأنه أن يكون خاشعا متذللا مستحضرا عظم هذا القدوم الذي يقدمه. الشيخ رحمه الله استدل بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى المسجد. قول ثم خرج هذا يدل على أن الوضوء سابق للخروج، وهذا وجه الاستدلال على استحباب أن يخرج متطهرا، أن يخرج متطهرا. وقول فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، التشبيك هو من الحركة والعبث الذي ينافي الخشوع، فهذا يدل على أن الخارج ينبغي له أن يكون خاشعا. التشبيك بين الأصابع في الإقناع وشرحه، قال: ويكره أن يشبك بين أصابعه من حين يخرج من بيته قاصدا المسجد، وهذا هو الذي دل عليه الحديث. قال: ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه. ثم قال الحجاوي: وهو في المسجد أشد كراهة. ثم قال: والتشبيك في الصلاة أشد وأشد. إذن هذه كلها مكروهات، لكن بعضها أشد من بعض. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبيك بالنسبة للخارج إلى الصلاة، وعلل بأنه في صلاة، هذا يدل على أن التشبيك في الصلاة أشد. ولهذا قال الشيخ: والتشبيك في الصلاة أشد وأشد. كراهة التشبيك وهو في المسجد نقل الشارح الشيخ منصور عن بعض العلماء أنهم قيدوه بما إذا كان ينتظر الصلاة، لأن الشخص قد يكون في المسجد لا ينتظر الصلاة، فهذا لا يكره له التشبيك، وإنما يكره إذا كان ينتظر الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن العبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. ثم ذكر الشيخ الفقرة الثانية وهي أذكار الخروج، فقال وأن يقول إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة، وقوله رحمه الله ولو لغير الصلاة يبين لنا أن هذا الذكر للخروج من المنزل عموما سواء كان للصلاة أو لغير الصلاة. هذا الذكر جاء في سنن الترمذي من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يعني إذا خرج من بيتي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نظل أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وهذه أذكار عظيمة وأثرها ظاهر في الحديث يقال له كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان، فكل خارج من البيت بحاجة إلى الكفاية والوقاية وتنحي الشياطين الجن والإنس عنه، لأن الخروج من البيت مظنة الزلل والظلم والجهل منه أو عليه. ولهذا كان التحصل بهذا الذكر وقاية من ذلك، فينبغي التذكير به وتذكير الأبناء والأهل، وهذا يبعث في القلب الطمأنينة إلى كفاية الله عز وجل. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله وأن يمشي إليها بسكينة ووقار لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا، وأن يقارب بين خطاه ويقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ويقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في بصري نورا وفي سمعي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا اللهم أعطني نورا وزدني نورا. قال وأن يمشي إليها بسكينة ووقار، هذا صفة المشي إلى الصلاة، يمشي إليها بسكينة ووقار. العلماء يقولون أن العطف يقتضي المغايرة، مما يثار حول هذه العبارة ما الفرق بين السكينة والوقار؟ قال النووي الظاهر أن بينهما فرقا، وأن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث، والوقار في الهيئة كغض الطرف وخفض الصوت وعدم الالتفات. نقل ذلك عن النووي الشيخ منصور في كشاف القناع أو في شرحه كشاف القناع. والحديث الذي ذكره المصنف متفق عليه حديث أبي هريرة إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة. سنة أخرى أيضا أن يقارب بين خطاه، وهذا ما أجل أن تكفر الخطا فيكفر الأجر، لأنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، متفق عليه من حديث أبي هريرة. وكلما قارب من الخطى كثرت الخطى وكثرت الأجور تبعا من ذلك. الذكر الذي ذكره الشيخ وهو اللهم إني أسألك بحق السائلين، هذا رواه الإمام أحمد في المسند وفي إسناده ضعف، ولو صح فإنه لا ليس فيه حجة على التوسل بالأشخاص، لأنه قال اللهم إني أسألك بحق السائلين، لأن حق السائلين هو الإجابة، ومن أسماء الله جل وعلا المجيب، ومن صفاته الإجابة، فهو توسل بصفة من صفات الله عز وجل وهي إجابة السائلين. يقول الله مثلا في قلب النور، هذا الدعاء ورد في دعائه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل متفق عليه من حديث ابن عباس، وفي لفظ المسلم انه دعا بهذا الدعاء في خروجه الى صلاه الصبح في تلك الليله. والمناسبه لهذا الدعاء عند الخروج الى المسجد ظاهره، فهذا الدعاء فيه طلب النور من الله عز وجل، وكل مسلم بأمس الحاجة إلى أن ينور الله قلبه وجوارحه فيسدده ويشرح صدره، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وإذا نور الله قلب العبد وأركانه كان ذلك سببا في سعادته وتوفيقه في دنياه وأخراه. ولعل المناسبة أن المساجد هي موضع لنور الله، كما قال الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة. قال المفسرون يعني مثل نوره في قلب عبده المؤمن، ثم قال بعد ذلك: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. المعنى يعني أن هذا النور في المساجد، فالمؤمن يقصد بيوت الله راجيا أن يمن الله عز وجل عليه بذلك النور، ومن ثم ناسب أن يدعو لهذا الدعاء. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: فإذا دخل المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى ويقول: بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وعند خروجه يقدم رجله اليسرى ويقول: وافتح لي أبواب فضلك. وإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ويشتغل بذكر الله أو يسكت ولا يخوض في حديث الدنيا، فما دام كذلك فهو في صلاة والملائكة تستغفر له ما لم يؤذي أو يحدث. قال: فإذا دخل المسجد استحب له، هذا صفة دخول المسجد والخروج منه وذكره. الشيخ بيّن الصفة: إذا دخل المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى ويقول الدعاء الذي ذكره الشيخ، وهذا الدعاء ورد أو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى مسلم في صحيحه عن أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. وأما أعوذ بالله العظيم إلى آخره، فهذا جاء في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم. وأما التسمية والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاءت عند ابن السني في عمل اليوم والليلة من حديث أنس، وذكر المغفرة جاء عند الترمذي. قال: وعند خروجه يقدم رجله اليسرى ويقول: وافتح لي أبواب فضلك. وهذا تقدم ذكر دليله. ثم قال: وإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذه تحية المسجد وانتظار الصلاة. إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، تسميان تحية المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الحديث متفق. فهذا الحديث يدل على أن القادم للمسجد ما دام ينتظر الصلاة فهو في صلاة، والملائكة تدعو له، والله عز وجل هو الذي أمرها، ولم يأمرها إلا ليستجيب سبحانه وتعالى. وهذا يجعل المؤمن يطمع في فضل الله. فليس من المناسب والحال هذه أن يشتغل بغير ذكر الله عز وجل من حديث الدنيا. ولهذا قال الشيخ: ويشتغل بذكر الله أو يسكت. والأفضل أن يشتغل بذكر الله عز وجل. قال في الحديث: ما لم يؤذي أو يحدث. المعنى يعني ما لم يؤذي أحدا من الناس بقوله أو فعله، أو يحدث يعني بأن ينتقض وضوء. وهذا يجعل الداخل المسجد حريصا على عدم إيذاء إخوانه. فبعض الناس قد يحصل منه أذى لإخوانه، إما بمزاحمة أو بتفريق بين اثنين بغير إذنهما، أو برائحة كريهة، أو ما أشبه ذلك. وهذا يحرم العبد من دعاء الملائكة. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. يستحب أن يكون إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة إن كان الإمام في المسجد، وإلا إذا رآه. قيل للإمام أحمد: قبل التكبير تقول شيئا؟ قال: لا، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. ثم يسوي الإمام الصفوف بمحاذاة المناكب والأكعب، ويسن تكميل الصف الأول فالأول وتراص المأمومين وسد خلل الصفوف، ويمنة كل صف أفضل وقرب الأفضل من الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. هذا الآن انتهى المؤلف رحمه الله من باب المشي إلى الصفلات. هذا عنوانه باب صفة الصلاة. أول مسألة تكلم عنها المصنف يمكن العنوان لها: في وقت القيام للفريضة. قال الشيخ: يستحب أن يقوم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. وهذا يشترك فيه الإمام والمأموم كما ذكر ذلك صاحب الإقناع، فيقومان عند قوله قد قامت الصلاة. الشيخ قيد ذلك قال: إن كان الإمام في المسجد. أما إذا كان الإمام ليس في المسجد فالسنة للمأموم ألا يقوم إلا إذا رأى الإمام. وهذا أعني القيام عند قوله قد قامت الصلاة استدل عليه الأصحاب بأنه ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وابن تيمية في شرحه على العمدة ذكر هذا الحديث وأشار إلى ضعفه، لكنه قال أنه ليس في الباب حديث يخالفه، وقد اعتقد بعمل الصحابة. من عمل الصحابة الوارد في ذلك ما أخرجه ابن المنذر في الأوسط من حديث ابن المبارك عن أبي يعلى قال: رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه إذا قيل قد قامت الصلاة وثب فقام. أما إذا لم ير الإمام فلا يقوم إلا عند رؤيته، لأن ثبت في المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، وفي لفظ لمسلم حتى تروني خرجت. المسألة الأخرى، قال قيل للإمام أحمد قبل التكبير تقول شيئا؟ قال لا، يعني هل هناك ذكر مشروع بين الإقامة والتكبير للإحرام بالصلاة؟ نقول ليس هناك ذكر مشروع. قال الإمام أحمد لا، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، فليس بين الإقامة والتكبير دعاء مسنون كما نص على ذلك الإمام أحمد، لأنه لم ينقل. ومن ذلك أيضا التلفظ بالنية، فهو ليس مشروعا. قال ثم يسمي الإمام الصفوف، وهذا ندبا كما ذكر صاحب الإقناع بمحاذاة المناكب والأكعب. قال إقناع دون أطراف الأصابع، بمعنى أن المحاذاة تكون بالمناكب والأكعب وليس أطراف الأصابع، لأن الناس يتفاوتون في طول الرجل، والكعب معروف. فيلتفت الإمام عن يمينه قائلا اعتدلوا أو سووا صفوفكم أو ما أشبه ذلك مما يحصل به التسوية. قال ويسن تكبير الصف الأول فالأول وتراص المأمومين، فالسنة أن يكمل الصف الأول فالأول لحديث ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. قيل وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، ولهذا يسن تكميل الصف الأول فالأول وتراص المأمومين. أيضا يسن سد خلل الصفوف، وهو الفراغ الذي يكون بين الصفوف. قال ويمنة كل صف أفضل، فما من على يمين الإمام أفضل موضعا ممن على يساره. دليل الأفضلية حديث البراء بن عازب قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه، رواه مسلم. قال الحجاوي وظاهر كلامهم وإطلاقهم أن الأبعد عن اليمين أفضل ممن على اليسار ولو كان أقرب. هذه مسألة يسأل عنها، فالحجاوي يقول ظاهر كلامهم وإطلاقهم أن الأبعد عن اليمين أفضل ممن على اليسار ولو كان أقرب. قال وقرب الأفضل من الإمام، يعني يسن أن يقترب الأفاضل من الناس من الإمام، فيكون الأفاضل من الناس علما وسنا وعقلا يكونون خلف الإمام. وهذا له حكمة، وهو أن الإمام قد يستخلف وقد يحتاج من يفتح عليه إذا أرتج عليه. والشيخ استدل بقوله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. أولو الأحلام هم البالغون، والنهى هي العقول، يعني البالغون العقلاء. قوله خير الصفوف صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، هذا حديث، يعني هذا لفظ حديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة. لكن بالنسبة لقوله وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، هذا محمول على ما إذا لم يوجد ساتر بين الرجال والنساء كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى ثم يقول وهو قائم مع القدرة الله أكبر لا يجزئه غيرها، والحكمة في افتتاحها بذلك ليستحضر عظمة من يقوم بين يديه فيخشى. فإن مد همزة الله أو أكبر أو قال أكبر لم تنعقد، والأخرس يحرم بقلبه ولا يحرك لسانه، وكذا حكم القراءة والتسبيح وغيرهما. ويسن جهر الإمام بالتكبير لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كبر الإمام فكبروا، وبالتسميع لقوله: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ويسر مأموم ومنفرد. هذا قوله رحمه الله، ثم يقول: وهو قائم مع القدرة. وهذا في صلاة الفرض، حال قيامه مع القدرة، هذا في صلاة الفرض، لأن النفل تجوز وهو جالس، ويجوز أن يكبر للنافلة وهو جالس مع قدرته على القيام. ففي صلاة الفرض يقول وهو قائم، ولا بد من ذلك. فلو كبر جالسا تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، لو أنه كبر وهو جالس ثم قام وكان قادر على القيام من البداية لم تنعقد صلاته. لا بد أن يكبر للإحرام وهو قائم في صلاة الفريضة ما دام قادرا على القيام. قال: الله أكبر، لا يجزئه غيبه. يعني لو قال الله العظيم أو الله الرحيم أو الله الكبير لا يجزئ، إنما يقول الله أكبر. قال: والحكمة بافتتاحها بذلك ليستحضر عظمة من يقوم بين يديه فيخشى. ويستحضر أن ربه كبير، بل هو أكبر من كل شيء، ومن كان أكبر من كل شيء فلا يشغلك عنه وأنت واقف أمامه شيء. فهذا المعنى يجلب الخشوع واستحضار عظمة الوقوف بين يدي الباري سبحانه وتعالى. قال: فإن مد همزة الله أو أكبر أو قال أكبر لم تنعقد. هذه ثلاثة أخطاء ينبه عليها الشيخ رحمه. الخطأ الأول: مد همزة الله، يعني يقول الله. مد الهمزة يجعل الصيغة بدل ما هي إثبات تكون استفهام، فكأنك تقول الله أكبر، يعني هل الله أكبر، وهذا يغير، وبالتالي لا تنعقد الصلاة. وكذلك لو قال الله أكبر، مد الهمزة في أكبر، أيضا صارت صيغة استفهام وتغير المعنى، فلا تنعقد صلاته. ما نقول بطلت، لأن الصلاة لا تنعقد أصلا إلا بتكبيرة الإحرام، فإذا ما صحت تكبيرة الإحرام ما انعقدت الصلاة أصلا. ولهذا الشيخ ما قال بطلت، قال إيش؟ لم تنعقد. وكذلك الخطأ الثالث، وهو لو مد الباء فقال الله أكبر، وهذا يوجد حتى عند بعض المؤذنين، فبعضهم يمد الباء، وهذا غلط أو لحن يحيل المعنى ولا يصح مع أذان ولا تنعقد مع الصلاة. قال المصباح المنير: أي كبر بفتحتين الطبل، وجمعه كبار مثل جبل وجبال، وقد يجمع على أكبر مثل سبب وأسباب. ولهذا قال الفقهاء: لا يجوز أن يمد التكبير في التحريم على الباب، لئلا يخرج عن موضوع التكبير إلى لفظ الأكبار التي هي جمع الطهر. المسألة الأخيرة، قال: والأخرس يحرم بقلبه ولا يحرك لسانه. الأخرس هو غير القادر على النطق، هذا يحرم بقلبه ولا يلزمه أن يحرك لسانه، مع كونه أخرس عبث حتى لو كان يحسن بعض الحروف، لأن الإتيان ببعض الحروف لا يحصل به المقصود، وبعض الحروف لا يكون تسبيحا، ولا يكون قراءة ولا يكون تكبيرا. ولهذا يحرم بقلبه ولا يحرك لسانه. قال: وكذا حكم القراءة والتسبيح وغيرهما. بمعنى أن الأخرس أيضا في القراءة والتسبيح يقرأ ويسبح بقلبه ولا يحرك لسانه للمعنى المذكور آنفا. قال: ويسن جهر الإمام بالتكبير. الإمام وخلفه المأمومين السنة له أن يجهر بالتكبير، سواء تكبيرة الإحرام أو تكبيرات الانتقال، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كبر الإمام فكبروا، متفق عليه. أيضا يسن له أن يجهر بالتسميع، وهو قوله: سمع الله لمن حمده، في رفع من الركوع، بقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. والحديثان حديث واحد متفق عليه من حديث أبي هريرة. قال: ويسر مأموم ومنفرد. المأموم والمنفرد أيضا يكبران، لكن السنة لهما الإصلاح لا الجهر. يسران بالتكبير. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: ويرفع يديه ممدودتي الأصابع مضمومة، ويستقبل ببطونهما القبلة إلى حذو منكبيه، إن لم يكن عذر، ورفعهما إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه، كما أن السبابة إشارة إلى الوحدانية. ثم يقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن ويجعلهما تحت سرته، ومعناه ذل بين يدي ربه عز وجل. ويستحب نظره إلى موضع سجوده في حالات الصلاة إلا في التشهد، فينظر إلى سبابته. قال: ويرفع يديه ممدودته إلى أصابع مضمومته، ويستقبل ببطونهما القبلة إلى حذو منكبيه. هذا هو السنة، أن يرفع يديه عند الإحرام على الصفة المذكورة التي ذكرها الشيخ. وقوله إلى حذو منكبيه، المنكب كما في المصباح هو مجتمع رأس العضد والكتف، وسمي منكبا لأنه يعتمد عليه. هذا السنة أنه يرفع إلى المنكب يديه مضمومة، الضم هو هكذا، والضم يقابله النشر أو التفريق. وأما القبض يقابله البسط، هذا يقال له قبض. ويستقبل، يرفع يديه ممدودة الأصابع مضمومة، ويستقبل ببطونهما القبلة، يعني لا يجعلهما هكذا، يجعلهما مستقبلة القبلة إلى حذو منكبيه، إن لم يكن عذر، إن كان معذور لضعف أو نحوه يرفعهما حيثما تيسر. قال: ورفعهما إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه، يعني كأن الشخص عندما يرفع يديه مكبرا كأنه يكشف حجابا بينه وبين ربه، ويدخل على ربه عز وجل مستحضرا كبره سبحانه، وأنه أكبر من كل شيء. قال: كما أن السبابة إشارة إلى الوحدانية. الإشارة بالسبابة إشارة إلى وحدانية الله عز وجل. قال: ثم يقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن ويجعلهما تحت سرته. ورد الحديث علي رضي الله عنه من السنة في الصلاة: وضع الأكف على الأكف تحت السرة، رواه أبو داود. الحديث فيه ضعف، لكن قال ابن المنذر: ليس في المكان الذي يضع عليه اليد الحديث ليثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شاء وضعها تحت السرة وإن شاء فوقها. والفقهاء قالوا: هذا أحسن ما ورد في الباب، فقالوا: أكبر فتضع يديه تحت سراته. قال ومعناه كل بين يدي ربه عز وجل. هذا نقله الإمام أحمد رحمه الله من بعض أهل العلم كما ذكر شارح الكتاب. قال يستحب نظره إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاة إلا في التشهد فينظر إلى سفاره. يعني مستحب في جميع حالات الصلاة أن يكون نظره إلى موضع سجوده، وهذا أدعى للخشوع وعدم رؤية المشكلات إلا في موضع واحد وهو التشهد، فإنه ينظر إلى سبابته بحديث ابن الزبير وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره موضع إشارته رواه أبو داود. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: ثم يستفتح سرا فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك. ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك يا الله. وقوله وبحمدك قيل معناه أجمع لك بين التسبيح والحمد، وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك، وتعالى جدك أي جلت عظمتك، ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. ويجوز الاستفتاح بكل ما ورد. هذا الاستفتاح وهو دعاء الاستفتاح وهو سنة من سنة الصلاة. فيستفتح سرا الإمام والمأموم والمنفرد، سنة له الاستفتاح سرا. الاستفتاح جاء بصيغ متعددة، الشيخ ذكر الصيغة المعروفة والمحفوظة عند الجميع وبين معانيها. وهذا من الشيخ رحمه الله من أجل يستحضر الذاكر هذه المعاني. لهذا ذكرت لكم أن الشيخ ألف كتابه هذا للمبتدئين وليتدارسه حتى عامة الناس. لهذا نجد الشيخ رحمه الله يكثر من الأذكار ويبين معاني الأذكار تقريبا لهذه المعاني التي تجعل الناس يعيشون الصلاة بروحها وبحقيقتها. قول الشيخ رحمه الله: ويجوز الاستفتاح بكل ما ورد. من ذلك حديث ابي هريره قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر في الصلاه سكت هنيه قبل ان يخرج. فقلت: يا رسول الله بأبي انت وامي، ارايت سكوتك بين التكبير والقراءه ما تقول؟ قال: اقول: اللهم بارك بيني وبين خطاياي كما باعدت من المشرك والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه. وهذا الحديث فيه دعاء استفتاح اخر من ورد، وفيه ايضا دليل على الاصرار بدعاء الاستفتاح. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: ثم يتعوذ سرا فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكيفما تعوذ من الوارد فحسن، ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة ولا غيرها، بل آية من القرآن قبلها وبين كل سورتين سوى براءة. ويسن كتابتها أوائل الكتب كما كتبها سليمان عليه السلام وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وتذكر في ابتداء جميع الأفعال وهي تطرد الشيطان. قال أحمد: لا تكتب أمام الشعر ولا معه. قال: ثم يتعوذ سرا. هذا أيضا ندبا كما ذكر صاحب الإقناع. قال: ثم يتعوذ سرا ندبا فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكيفما تعوذ من الوالد أحسن. أو قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أو قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه، أو نحو ذلك مما ورد في السنة، فهذا كله حسن. ثم يبسط السطر بدلا. قال: وليست من الفاتحة، يعني ليست البسملة من الفاتحة ولا من غيرها من السورة، بل آية من القرآن قبل سورة الفاتحة، وبين كل سورتين سور أخرى، يعني آية نزلت في الفصل بين السور، ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور، لكنها تفصل بين سور القرآن سوى براءة وهي سورة القرآن. قال: ويسن كتابتها روائع الكتب، الكتب يعني الرسائل التي ترسل إلى الآخرين، ويسن لمن كتب كتابا إلى آخر أن يبتدئ كتابه بالبسملة، كما كتبها سليمان عليه السلام: إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في كتبه إلى الملوك وغيرهم يدعوهم إلى الإسلام، كان صلى الله عليه وسلم يبتدئ بالبسملة. قال: وتلك ابتداء جميع الأفعال، وهي تطرد الشيطان، وهذا من ثمرة ابتداء البسملة، فهي تطرد الشيطان وتتضمن الاستعانة بالله الرحمن. قال أحمد: لا تكتب أمام الشعر ولا معه. قالوا: لأن الشعر مظنة الهجاء والفحش وسيء القول، لكن لو كان الشعر في حق ودعوة إلى هدى، أو كان الشعر نظما بعلم كما تعلمون في المنظومات، فلا بأس حينئذ أن يبتدأ بالبسملة. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة، وهي ركن في كل ركعة كما في الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وتسمى أم القرآن لأن فيها الإلهيات والمعاد والنبوات وإثبات القدر. فالآيتان الأوليان يدلان على الإلهيات، ومالك يوم الدين يدل على المعاد، وإياك نعبد وإياك نستعين يدل على الأمر والنهي والتوكل وإخلاص ذلك كله لله، وفيها التنبيه على طريق الحق وأهله المقتدى بهم، والتنبيه على طريق الغي والضلال. ويستحب أن يقف عند كل آية لقراءته صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم سورة في القرآن وأعظم آية فيه آية الكرسي، وفيها 11 تشديدة. ويكره الإفراط في التشديد والإفراط في المد. قال: ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة. قراءة الفاتحة ركن كما قال الشيخ بعد ذلك، وهي ركن في كل ركعة، فهي ركن من أركان الصلاة في كل ركعة تقرأ مرتبة، يعني لا يخل بترتيب آياتها، فلا يقدم آية على آية. متوالية يعني لا يفصل بين آياتها بفاصل يخل بالموالاة. مشددة يعني يأتي بالشدات التي تضمنتها سورة الفاتحة، وهي كما ذكر بعد ذلك فيها 11 تشديدة، فلا بد أن يأتي بهذه الشدات جميعا. قال: وهي ركن في كل ركعة، استدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال: وتسمى أم القرآن لأن معاني القرآن ترجع إليها، ولهذا تسمى أم القرآن وأم الكتاب، لأن فيها الإلهيات والمعاد والنبوات وإثبات القدر. قال الشيخ منصور: لأن المقصود منه تقرير أمور الإلهيات والمعاد والنبوات وإثبات القضاء والقدر، فالحمد لله إلى الرحيم يدل على الإلهيات، ومالك يوم الدين يدل على المعاد، وإياك نعبد وإياك نستعين يدل على نفي الجبر وعلى أن كل شيء بقضاء الله، واهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها يدل على النبوات، لأن الهداية إلى الصراط المستقيم ممتنعة بدون الرسالة. ومن ثم كان سؤال الهداية إلى الصراط المستقيم متضمنا الدلالة على النبوات. وقوله إياك نعبد وإياك نستعين كما قال الشيخ يدل على الأمر والنهي والتوكل وإخلاص ذلك كله لله. إياك نعبد لا نعبد إلا أنت، وإياك نستعين لا نستعين في عبادتنا إياك وفي سائر شؤوننا إلا بك. قال وفيها التنبيه على طريق الحق وأهله وهو الصراط المستقيم، والتنبيه على طريق الغي والضلال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال ويستحب أن يقف عند كل آية، قال ويستحب أن يقف عند كل آية لقراءته صلى الله عليه وسلم. وهذه سنة ينبغي المحافظة عليها، لا سيما بالنسبة للأئمة في الصلاة، وهو الوقوف عند كل آية ولو تعلقت بالأخرى. وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس أنها ذكرت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يقطع قراءته آية آية. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهذا يعين على التدبر ويعين على استحضار المعاني العظيمة التي تضمنها حديث أبي هريرة في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي إلى آخر الحديث. فكونك تقطع الفاتحة وتستشعر هذا الجواب الرباني يجعلك تعيش إيمان الصلاة وروحها الذي هو الخشوع. قال وهي أعظم سورة في القرآن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم آية فيه آية الكرسي، وفيها يعني في الفاتحة 11 تشديدة. قال ويكره الإفراط في التشديد والإفراط في المد، يعني يرتلها على ما جاء عند أهل العلم بالتجويد من غير زيادة، لا يزيد في حركات المد عن المقرر عند أهل التجويد. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: فإذا فرغ قال آمين بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن، ومعناها اللهم استجب، يجهر بها إمام ومأموم معا في صلاة جهرية، ويستحب سكوت الإمام بعدها في صلاة جهرية لحديث سمرة، ويلزم الجاهل تعلمها، فإن لم يفعل مع القدرة لم تصح صلاته. ومن لم يحسن شيئا منها ولا من غيرها من القرآن لزمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن كان معك قرآن فقرأ، وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع. رواه أبو داود والترمذي. قال فإذا فرغ قال آمين، إذا فرغ من الفاتحة قال آمين بعد سكتة لطيفة، يعني يسكت بعد فراغه من الفاتحة سكتة لطيفة، يعني بما فلا يشبك آخر الفاتحة بقوله آمين، لا يصير، وإنما يسكت سكتة لطيفة بمقدار أخذ النفس ليعلم أنها ليست من القرآن، لأنها ليست من القرآن وليست من الفاتحة. آمين، ومعناها اللهم استجب، يجهر بها إمام ومأموم معا. هذا الكلام تضمن مسألتين: المسألة الأولى الجهر بالتأمين للإمام والمأموم، المسألة الثانية أن جهرهما يكون بصوت واحد معا، وهذا في الصلاة الجهرية. قال ويستحب سكوت الإمام بعدها، قال الإقناع بقدر قراءة مأموم، هذا هو المشهور، أنه يسكت بعد التأمين سكت بقدر قراءة المأمون ليتمكن المأمون من قراءة الفاتحة. واستدل الشيخ على ذلك قال في صلاة الجارية لحديث سمرة، حديث سمرة في سنن أبي داود لكن في إسناد ضعف، فهذه السكتة لم تثبت لضعف حديثها. قال ويلزم الجاهل تعلمها، يلزم الجاهل بالفاتحة أن يتعلمها لأنها ركن كما تقدم، فإن لم يفعل مع القدرة لم تصح صلاته، لأن عندنا قاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا كان قادر على تعلم الفاتحة والفاتحة ركن لا بد منها يجب عليه أن يتعلمها، فحيث لم يفعل وفرط مع القدرة لا تصح صلاته. لكن إذا كان عاجزا ولم يحسن شيئا منها ولا من غيرها من القرآن، قال الشيخ لزمه أن يقول سبحان الله والحمد لله لا أهل. عبارة الشيخ تفيد أنه لو أحسن شيئا من الفاتحة، بمعنى أن حفظ بعض آيات الفاتحة لا كلها، فإنه يأتي بتلك الآيات التي يحفظها ويرددها بقدر سورة الفاتحة. أيضا لو فرضنا أنه أحسن غيرها، عجز عن الفاتحة لكن حافظ سورة الإخلاص قل هو الله أحد، يأتي بسورة الإخلاص بقدر سورة الفاتحة. إذا عجز عن هذا وذاك حينئذ يقول ما ذكره الشيخ لقوله صلى الله عليه وسلم: إن كان معك قرآن فقرأ وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع. رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: ثم يقرأ البسملة سرا، ثم يقرأ سورة كاملة ويجزئ آية، إلا أن أحمد استحب أن تكون طويلة، فإن كان في غير الصلاة فإن شاء جهر بالبسملة وإن شاء أسر، وتكون السورة في الفجر من طوال المفصل، وأوله قاف لقول أوس: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن، قالوا 3 و5 و7 و9 و11 و13، وحزب المفصل واحد، ويكره أن يقرأ في الفجر من قصاره من غير عذر كسفر ومرض ونحوهما، ويقرأ في المغرب من قصاره، ويقرأ فيها بعض الأحيان من طواله لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالأعراف، ويقرأ في البواقي من أواسطه إن لم يكن عذر وإلا قرأ بأقصر منه. قال: ثم يقرأ البسملة سرا، يعني الآن فرغ من الفاتحة يقرأ بعد ذلك البسملة سرا، فيسر بالبسملة ويقرأ سورة كاملة، وهذا استحباب، الأفضل والمستحب أن يقرأ سورة كاملة لأن هذا هو الغالب من قراءته صلى الله عليه وسلم فيما نقل عنه. ومنه يعلم أن مداومة بعض الناس على القراءة من أوساط السور أو من أواخرها هذا خلاف السنة. أما القراءة أحيانا فهذا جائز، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله تعالى أنه قرأ في سنة الفجر بالآيتين من سورة البقرة وسورة آل عمران، وسيأتي ذكرهما في كلام المصنف رحمه الله، فهذا يدل على جواز القراءة من الأوساط أو آيات. لكن الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم هو أنه يقرأ سورة كاملة في الركعة. قال: ويجزئ آية، يجوز أن يقرأ آية، إلا أن أحمد استحب أن تكون طويلة كآية الكرسي وآية الدين. قال: فإن كان في غير الصلاة فإن شاء جهر بالبسملة وإن شاء أسر. نقول ما مضى أن السنة للمصلي الإسرار بالبسملة عند قراءة الفاتحة وعند قراءة السورة، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه الثابت عنه. لكن في غير الصلاة الأمر فيه سعة، إن شاء جهر بالبسملة وإن شاء أسر في قراءتها في ابتداء السورة. ثم ذكر الشيخ السنة في القراءة بعد الفاتحة من أي السور، قال: وتكون السورة في الفجر من طوال المفصل. المفصل كما ذكر الشيخ يبدأ من قاف إلى آخر القرآن، فأوله قاف، والسنة في الفجر أن يقرأ من طوال المفصل. ولهذا ومن الأدلة على القراءة في الفجر بالطوال قول سبحانه: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهورا. قرآن الفجر يعني صلاة الفجر، سماه الله عز وجل قرآنا لإطالة القراءة فيه، فهذا يدل على استحباب لإطالة القراءة في صلاة الفجر. ذكر الشيخ رحمه الله حديث أوس في تحزيب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وهو يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختمون القرآن في 7 أيام فيجزئونه هذه الأجزاء 3، هذا سبع، و5 سبع، و7 سبع، و9 سبع، و11 و13، ثم حزب الله المفصل. قال: ويكره أن يقرأ في الفجر من قصاره من غير عذر. أما إذا كان هناك عذر كأن كان مسافرا أو مريضا فلا حرج، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالمعوذتين في السفر، فهذا يدل في صلاة الفجر، فهذا يدل على أنه في حال العذر يجوز القراءة بالقصار في صلاة الفجر. المفصل طواله من قاف إلى عمّة، ومن عمّة إلى الضحى، هذه الأوساط، ومنها إلى آخره، هذه القصار. قال: ويقرأ في المغرب من قصاره، ويقرأ فيها بعض الأحيان من طواله، لأنه ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالأعراف. قال: ويقرأ في البواقي، يعني سوى الفجر والمغرب، من أوساطه إن لم يكن عذر، فإن كان عذر جاز بالأقصر. وإذا كنا أجزنا حال العذر القراءة في الفجر وذكرنا الدليل عليه، ففي غيرها أولى أن يجوز القراءة بالقصار حال العذر. والجواز جائز في الجميع، لكن المسألة هي مسألة الاستحباب والأفضل. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: ولا بأس بجهر امرأة في الجهرية إذا لم يسمعها أجنبي، والمتنفل في الليل يراعي المصلحة، فإن كان قريبا منه من يتأذى بجهره أسر، وإن كان ممن يستمع له جهر، وإن أسر في جهر وجهر في سر بنى على قراءته. هذه مسألة الجهر والإسرار. قال: ولا بأس بجهر امرأة في الجهرية. لعلي أقدم بما ذكره صاحب الإقناع حتى تتضح الصورة في مسألة الجهر والإسرار. يقول صاحب الإقناع: ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح وأولي المغرب والعشاء، ويكره لمأموم ويخير منفرد وقائم لقضاء ما فاته بعد سلام إمامه بين جهر وإخفات. هذا هو الأصل في مسألة الجهر. فالإمام يقرأ ويجهر في الصبح وأوليي المغرب والعشاء، يعني الركعتين الأوليين. أما المأموم يكره له الجهر، المنفرد يخير له أن يجهر وله أن يسر. وكذلك القائم لقضاء ما فاته بعد سلام إمامه يخير بين الجهر وبين الإسراء. ثم قال الشيخ: ولا بأس بجهر امرأة في الجهرية. المرأة إذا صلت المغرب، صلت العشاء، صلت الفجر، لا بأس أن تجهر المرأة في الصلاة الجهرية. لكن قيد الشيخ قال: إذا لم يسمعها أجنبي. في شرح الإقناع قال: وعلم منه أنه إذا سمعها أجنبي تسر. قال في شرح المنتهى: وجوبا، لأن رفعها مع التلاوة فيه فتنة، لأن العادة أن التلاوة يكون فيها نوع من الترتيل وترخيم الصوت، وهذا من شأنه أن يفتن الأجنبي إذا كان هناك رجل أجنبي يسمعها. قال: والمتنفل في الليل يراعي المصلحة. المتنفل في الليل يعني شخص يصلي النافلة. الكلام السابق هو في الجهر والإسرار في صلاة الفريضة. بالنسبة للمتنفل في الليل يقول الشيخ إنه يراعي المصلحة، فإن كان قريبا منه من يتأذى بجهر أسر، يعني مثلا في المسجد تصلي نافلة ليلا وبجوارك شخص، المشروع لك أنك تسر لأنه يتأذى بجهرك، هو يقرأ وأنت تقرأ، وإذا رفعت خلطت عليه في قراءة. قال: وإن كان ممن يستمع له جهر، يعني إذا كان القريب منه يستمع له جهر، لأنه في هذه الحالة يستفيد الجهر، والجهر أدعى لخشوعه هو، والآخر يستمع لقراءته ويستفيد من سماعه للقراءة. قال: وإن أسر في جهر وجهر في سر بنى على قراءته. قبل هذا هنا مسألة، وهي أن الشيخ قال: والمتنفل في الليل. مفهوم قوله في الليل يخرج المتنفل في النهار، وقد نص الفقهاء على أن المتنفل في النهار يكره له الجهر، يكره له الجهر. استدل شارح الإقناع بحديث صلاة النهار عجنة، لكن هذا الحديث يقول النووي باطل لا أصل له. ومما يمكن الاستدلال به أن المأثور والمنقول يدل على أنه لم يكن من الهدي الوارد الجهر بصلاة النافلة نهارا، سوى ما ورد مثل صلاة الجمعة، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف ونحوها، هذه ورد فيها الجهر، لكن ما سواها من النوافل لم يرد فيها الجهر. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. وسنكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.